من الذي أرسله؟ الله. الصدق مع الله. لا تلتفت، لا تلتفت إلى مدح الناس وإلى شكر الناس. ما دمر الناس عربيا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام، ثم وزع النبي صلى الله عليه وسلم الغنائم وأرسل إلى هذا الأعرابي من الغنيمة. جاء الأعرابي، العرب لا تحب الكذب، العرب صادقة مع ربها. جاء الأعرابي قال: يا رسول الله، ما بايعتك على هذا؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم: على ما بايعتني إذا؟ قال: على أن أقاتل في سبيل الله فأرمى بسهم ها هنا، وأشار إلى عنقه، قال: أرمى بسهم ها هنا ويخرج من ها هنا فأستشهد وأدخل إلى الجنة. وذهب الأعرابي ووضع الغنيمة. وقعت المعركة وانتهت المعركة. مر النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الأعرابي وهو مقتول، وإذ بسهم دخل من ها هنا وخرج من ها هنا. قال للصحابة: أهو هو أي الأعرابي؟ قالوا: نعم. فقال: صدق الله فصدقه. هذا هو الصدق، أن تصدق مع ربك جل في علاه. قال: صدق الله فصدقه. ثم نزع النبي صلى الله عليه وسلم جبته وكفنه وصلى عليه، وقال النبي في دعائه لهذا الأعرابي: اللهم هذا عبدك خرج مهاجرا في سبيل الله وقتل شهيدا، اللهم اقبله شهيدا وأنا شهيد على ذلك. ما الذي أوصل هذا الأعرابي لهذه المرتبة العليا؟ قلوا لي إنه الصدق مع الله جل في علاه. الناس لن تنفعك ولن تضرك، الناس تتكلم برب العالمين. قالوا: له ولد. وتكلمت برسول رب العالمين، قالوا: ساحر، مجنون، كاهن، شاعر، فسوف يتكلمون بنا. اصدق مع الله سوف ترى العجب. والله بعض الدعاء من إخواننا يقول: اتصلت علي امرأة وذكرتها أذكر آنفة، قال: اتصلت علي امرأة، صدق مع الله. قالت: يا شيخ، زوجي في سفر كان، وابنتي أصابها المرض. قالت: ولا يوجد عندنا ثمن الدواء ولا العلاج. قالت: لجأت إلى الله، أصلي بالليل وأضع على رأسها الكمادات، أقوم بركعتين ثم أضع الكمادات. قال: وإذ بالباب يطرق. قلت: من؟ تقول: الساعة الثانية ليلا. قال الطبيب. قالت: ففتحت الباب. قال: أين البنت؟ قلت: في الغرفة. تقول: دخل هذا الطبيب وذهب إلى الصبية وعالجها وأعطاها من العلاج ما تحتاجه، ثم جاء ووقف عند الباب. قال: يا أختاه، الحساب. قالت: لا أملك مالا. قال لها: ويحك، تتصلين بالليل ولا تملكين المال؟ قالت أنا لا يوجد عندي هاتف. قال لها أليس هذا بيت فلان ابن فلان؟ أليس هذا بيت فلان؟ قالت لا، بيت فلان هذا الذي أمامنا. بكى هذا الطبيب، من الذي أرسله؟ قولوا لي من الذي أرسله؟ الله، لأنها صدقت مع ربها. والله من صدق مع الله، والله من على منبر رسول الله سوف يرى العجب.